أما بعد، هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، فكانوا يتقدمون بين يدي ما يريدون قوله أو توجيه النصح به، يتقدمون بهذه الخطبة وتسمى بخطبة الحاجة، وهي ثابتة في الأحاديث النبوية. نعم. قال حفظه الله: أما بعد، فإن الإسلام لم يزرأ بأعظم مما أبدعه المنتسبون إليه وما أحدثه الغلاة من المفتريات عليه، فذلك مما جلب الفساد على عقول المسلمين وأساء ظنون غيرهم فيما بني عليه دين الإسلام. ولعمر الحق ما بني دين الإسلام إلا على أصلين: الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، الأصل الثاني أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. قال رحمه الله بعد تقدمه بخطبة الحاجة، قال: أما بعد، وصوب معي، فإن الإسلام لم يرزق بتقديم الراء المهملة على الزاي المنقوطة بواحدة، فإن الإسلام لم يرزق من الرزء على زنة قفل، وهو المصيبة، الرزء على زنة قفل وهو المصيبة. قال: فإن الإسلام لم يرزق بأعظم مما أبدعه المنتسبون إليه، هكذا استعمل هذا اللفظ، بأعظم مما أبدعه أي ابتدعه، أبدعه أي ابتدعه أي أحدثه. تقول: أبدعت الشيء وابتدعته إذا أحدثته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: فإن الإسلام لم يرزق أي لم يصب بأعظم مما أبدعه أي ابتدعه المنتسبون إليه. لاحظ، أبدعه من؟ اليهود. ابتدعه النصارى، ابتدعه المجوس، الهندوس. قال: المنتسبون إليه. وكما قال عبد الله بن مسعود: رب مريد للخير لا يبلغه. وهذا شأن من ابتدع في دين الله، يريدون خيرا لكنهم لم يبلغوا هذا الخير لأنهم لم يسيروا في خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لم يسيروا على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما أحدثه الغلاة من المفتريات عليهم. والغلو هو مجاوزة الحد، وهو التنطع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال: فذلك مما جلب الفساد على عقول المسلمين وأساء ظنون غيرهم فيما بني عليه دين الإسلام. يقول، وهذا لفتة سبحان الله مهمة متطابقة مع واقع البشر اليوم وواقع نظرتهم إلى الإسلام، إلى إسلامنا الذي هو عصمة أمرنا وهو ديننا. قال: فذلك يعني الابتداع والغلو مما جلب الفساد على عقول المسلمين وأساء ظنون غيرهم فيما بني عليه دين الإسلام. تقولون: الإسلام دين السلام، نرى أقواما ينحرون بعضهم. تقولون: الإسلام دين المحبة والوئام، نراكم يذبح بعضكم بعضا بلا هوادة ولا رحمة بسكين فأين المحبة وأين الوئام وأين السلام؟ يقول: وأساء ظنون غيرهم فيما بني عليه دين الإسلام، وهذا يدل على سذاجتهم وسطحيتهم وضعف تفكيرهم، إذ المبدأ والاعتقاد والإسلام لا صلة له بممارسات خاطئة من قبل من ينتسبون إليه إما أنهم لا يفكرون وأنهم سذج وأغبياء، أو أنهم مغرضون يريدون أن يلصقوا التهمة بالإسلام بإلصاق التهمة بالمسلمين، حتى لا يميز الناس بين الإسلام وبين المسلمين، فيأتون فيضربون ضرب قاضية ويقولون: لو كان الإسلام هو الدين الحق لما وقع فيكم الباطل وبكثرة. لكن هذا ما ينطلي على الأذكياء من أمثالكم، ولكنه ينطلي على السذج الذين لا يميزون بين المبدأ والعقيدة وبين خطيئات المنسوبين إليه من المسلمين. الإسلام عظيم، الإسلام كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام لا صلة له بغباء الأغبياء أكرم الله السامعين، ولا صلة له بممارسات خاطئة من الأصدقاء أو الأعداء. فالإسلام في قمة سامقة، والناس بقدر اقترابهم من الإسلام يحظون بمحبة الله ورضاه. انتبه لهذا. لكن لماذا الغربيون والكفار وعباد الدنيا يحاولون ويستميتون إلصاق المسلمين وجعلهم هم الإسلام؟ ليش؟ لأنهم يعرفون ويعلمون أن واقع المسلمين إلا من رحم ربي واقع غير مشرف، فيريدون نسبة النقص إلى الإسلام ما يجدون لا في القرآن ولا في السنة. ماذا يصنعون؟ يمسكون بالمسلمين: أوه، مسلم يشرب الخمر، شوف مسلم يزني، مسلم يذبح الناس، مسلم يفجر، مسلم يهتك، هذا هو الإسلام. فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن لله الحمد بشهادة كبرائهم وبشهادة علمائهم وبشهادة وجهائهم، الإسلام أعظم دين، وعندنا أن دين الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله والإسلام، ناسخ لجميع الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما تعلق صليب في حلقي مرة، وأعلق هلال في عنقك مرة، وأبني لك كنيسة مرة، وتبني لي مسجدا مرة، في هذا تضييع لهذه الحقيقة، ولا يقتضي كلام هذا اعتداء أبدا. نحافظ على أرواح أهل الذمة، ونحافظ على من أمرنا الله بالمحافظة على دمه وعرضه وماله أبدا، ونستميت في هذا، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول: من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة، من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يعني هناك ناس ما شاء الله يبعثون الدفء، ولكن حتى هذا الدفء وحتى هذه الحرارة مطلوبة، ولكن بانضباط. قال ولعمر، وهذا لعمر الحق ولعمر الله أشهر، وهذا مرفوع على الابتداء، والمعنى أحلف ببقاء الله ودوامه، والمعنى أحلف ببقاء الله ودوامه. ما بني دين الإسلام إلا على أصلين، بالله لا حضري، لا تكن عاطفية، من أعظم ما ترجعون به بعد أداء الفريضة، ترجعون إن شاء الله بقوة إيمان وقوة يقين وقوة عقيدة، قوة عقيدة خلاص، ما في كان يا ما كان، كان يا ما كان في قديم الزمان، إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا علماءنا، إنا وجدنا مشايخ طرقنا على أمة، كل ما قالوا شيء قلنا آمين، وكأنهم يقرؤون فاتحة الكتاب فيختمون بولا الضالين حتى نقول آمين. ما في بعد هذا، قد حججنا ورأينا وآمنا ووحدنا وأيقنا، مررنا بمواطن مرت عليه أقدام الأنبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أدري أصليتم أم لم تصلوا بمسجد الخيف، صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. في أحد من الأنبياء علق الصليب، في أحد من الأنبياء قال يا نبي أغثني كما يستغيث بعض الناس بالأولياء والمقبورين اليوم. هذا كان يا مكان، عقلية جاهلية شركية وثنية. الآن ما في إلا الذي لبينا له مذ أحرمنا وقلنا لبيك اللهم لبيك، هو الذي نقول يا الله يا رزاق يا خلاق. ما في سيدي سيدي رسول الله أغفني يا سيدي يا رسول، هذا شرك. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا لعله كان، لعله وجد قبل الحج، أما الآن ما في. الناس يواجهونكم بما يعتقدون، البوذيون، الهندوس، عباد البقر، عباد الحجر، يواجهونكم بأيدلوجياتهم وعقائدهم المنحرفة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن إيش الذي ترجونه؟ أنتم إن شاء الله مؤمنون، إن شاء الله موحدون، ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. نعم قد يخد الأخاديد ويدخلوننا ويوقدون نيرانا في أجسامنا كما يفعلون في منيمار، وكما يفعلون في هذه البلاد المسكينة المستضعفة أهلها، لكن شوف والله لاحظتم ورأيتم وهم يخدون الأخاديد ويدخلون البورماويين داخل هذه الأخاديد ويهيلون عليه من التراب، إيش يقول المسلمون الضعفاء؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما في واحد يقول يا سيدي أغثني، ما في هنا، هنا ما في إلا توجه إلى الله، لأنه في مواجهة البوذيين، عباد بوذا المعتجرين للبرتقالي، هم يعتجرون تعبدا وتألها، ولكن إن وجدوا في طريقهم مسلمين يحرقونهم بالنار حرقا. نحن إيش نلقى؟ إيش الزاد؟ أعظم زاد ليوم المعاد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقتلك، أنحرك، أذبحك، أحرقك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دستورك، إذا لم تقل الدستور الكتاب الأصفر والكتاب الأبيض، لا ورب الكعبة، دستوري القرآن، دستوري سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص ما عليك، إن لم تمت بعدها بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يقول الأصل الأول ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله وحده وحده لا شريك له، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا تذبح لغير الله، لا تسجد لغير الله، لا تنحني لغير الله، لا تعتقد في غير الله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله تعتقده في غير الله. هذا أعظم زاد ليوم المعاد. الأصل الأول إيش؟ إخلاص العمل لله، توحيد العبادة. عبر عنه المؤلف بقوله ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا أنا عندي حزب رباني الحزب من 50 سنة على أنه لا إله إلا الله معناه لا رب غير الله. يا أخي الحزب، أي حزب هذا؟ أي حزب هذا؟ هذا قبل ما تشيب لحيتك وقبل ما ينحني ظهرك في وقت الصبا وريعان الشباب كنت تنتظم حزبا برسائل معينة وفي السراديب والدهاليز. الآن ما في، الآن افتح قلبك لربك، ما في حزب إلا واحد، المسلمون، ألا إن حزب الله هم المفلحون وحزب الله هم الغالبون. ما في حزب ولا فئة ولا طائفة، هذا في أيام الصبا والعقل صغير. أما وقد كبر الإيمان إن شاء الله وكبر العقل، ما في حزب إلا حزب واحد هو سماكم المسلمين. لا تعال يا أخي تعال، ما يصير، الحزب هو الغالب الأمير، ما في إلا حزب واحد هو المسلمون. ومما كانوا يلقنونه للشباب يقولون معنى لا إله إلا الله يعني لا رب غير الله. يا أخي هذا المعنى يقر به ويعتقده المشركون الأولون، كما قال رب العالمين عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن عندما وقف النبي على الصفا قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، شوف رموه عن بكرة أبيهم عن قوس واحدة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، شوف أجعل الآلهة إلها واحدة، تعجبوا أشد العجب. ليش؟ لأن هذا هو دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوة. أما الشيوع، أما آل يهود والنصارى وكثير من طوائف الأرض يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرب، لكن التوحيد الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا تسجد لي ولا أسجد لك، أرجوك لا تسجد لي ولا أسجد لك، لا تذبح لي ولا أذبح لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما يقع عند قبور الأولياء وأضرحة الصالحين حول العالم الإسلامي اليوم والله منكر يا إخواننا، أنكروه وطنوا أنفسكم على ألا تعتقدوه ولا تعتنقوه، والله شرك ظاهر. جيب يا أخي بقرة لسيدي فلان باسم سيدي فلان، سبحان الله سبحان الله، بعد المغرب ما بين المغرب والعشاء يطوفون حول القبور. إيش تصنعون يا قوم، يا قوم إيش تصنعون؟ هذه ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين، ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين يا سيدي عبد القادر ويا ستي زينب، ما هو دعوة الأنبياء والمرسلين؟ هذه دعوة أهل الجاهلية المشركين. أما دعوة الأنبياء والمرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أرجو أن نثبت خطواتنا وأن نطهر عقائدنا، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالإيمان والتوحيد والتوكل على الله عز وجل. ما في لا قبور تعبد ولا قصور تعبد حتى أريح أعصابك، لا قبور تعبد ولا قصور تعبد، وإنما المعبود بحق هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما في نظام يعبد، ما في إلا القرآن والسنة، نتعبد لله، ما في قانون، ما في ديمقراطية. إيش معنى هذا؟ إيش تريد يعني نفعل؟ أنت تريد أن تثيرنا على بلدان؟ لا لا لا لا لا لا، ارجع ساكن ساجي، تقبل الله حجك وتقبل عمرتك، لكن انتبه، أنت رجعت بقلب وعقلية غير القلب والعقلية التي انطلقت منها. كنت متحير شاك، مرة تقول يا الله، مرة بينك وبين نفسك تقول لكننا تعودت على أنه مولانا وسيدنا الولي لابد أن نشركه في شيء من الدعاء، كيف يرتفع الدعاء إلا بشفاعة الأولياء؟ لا إله إلا الله، ما في شيء في القرآن من السؤالات إلا قرن بقل، إلا العبادة، إلا الدعاء. وإذا سألك عبادي عني، ما قال الله عز وجل قل، قال فإني قريب، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد خرج الصحب الكرام في سفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فطفقوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، يا الله يا الله، كما يفعل بعض الجاهلين أثناء الطواف، اللهم ظلنا أظلنا في ظل، فرفعوا أصواتهم. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال أيها الناس أربعوا، بالراء والباء والعين، أربعوا أي هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويوم بدر اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ما توسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجاه الأنبياء، ولا قال يا اللهم أسألك بجاه إبراهيم وموسى وعيسى وإدريس إلا نصرتنا، ما فيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك كان توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشر، اللهم نصرك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. قال الأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. وقد عاب الله عز وجل وعاتب وثرب على أقوام يتعبدون لله بما شرعوا، فقال تبارك وتعالى حاكما عليهم بالشرك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا يصلح دليلا لأي أصل، يصلح دليلا لأي أصل لما شرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا للأصل الأول وهو إخلاص العمل لله رب العالمين، هذا دليل هذين الأصلين. يقول المؤلف رحمه الله لا بد من أصلين، لا يمكن رفع العمل ولا يمكن بلوغه إلى الله ولا يمكن قبوله إلا بأصلين، الإخلاص لله، ثانيا أن تعبد الله بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دليله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إيش العمل الصالح؟ متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب القبر المكرم، ولا يشرك يعني مخلص لله، مخلص لله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا دليل أي أصل؟ دليل الأصل الأول، وهو إخلاص العبادة لله رب العالمين. إيش العبادة؟ إيش معنى العبادة؟ حج صلاة وانتهينا، وتجريد دنيا الناس ومجتمعاتهم من حكم الله على عباد الله غلط، خطأ، خطأ مليون مرة، خطأ مليون مرة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي، شوف، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الإسلام، هذا هو دين الأنبياء والمرسلين. نعم. قال: وفقه الله، ولا مرية في أن الشريعة الإسلامية السمحة قد جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، فما خرج عن هذين الأصلين فهو البدعة. ولله در الإمام مالك رحمه الله، فكثيرا ما كان ينشد: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال: وكلما طال العهد بالمسلمين. نعم. طيب، يقول رحمه الله وبارك في عمره، قال: ولا مرية في أن الشريعة الإسلامية السمحة قد جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، فعاجلتهم يعني العاجل يعني الدنيا، وآجلتهم يعني الأخرى. قال: فما خرج عن هذين الأصلين. ما هما الأصلان؟ شيخ عمر، الإخلاص والمتابعة. الأصلان الإخلاص والمتابعة. قال: فما خرج عن هذين الأصلين فهو البدعة. فهو البدعة، فالبدعة هي إحداث ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير دليل شرعي ثابت. ودليل هذا التعريف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف، عد في يدك وفي أصابع يدك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث، فالبدعة أمر إيش؟ محدث في أمرنا، يعني في الدين. لا تقل لي ميكروفون وبساط ولمبات. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه، يعني ما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. ما يأتيني إنسان بحديث مكذوب ويقول: لكن في حديث، في حديث. مثلا بعض الناس يتوسل بجاه النبي، بجاه النبي تأكل، وجاه النبي تشرب، وجاه النبي تتقدم في الصلاة. فإذا قلت له: إيش دليلك؟ قال: دليل من زمان، شيخ الطريقة والطائفة حفظنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث ما هو صحيح يا شيخ. مسح بالممحاه، مسح من ذاكرتك هذا الحديث الذي لا يصح، وفيه عبادة غير مشروعة، بل هي عبادة بدعية، وهي التوسل بجاه النبي. التوسل توسل من أعظم ما نتقرب به إلى الله، كما قال الله عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة يعني القربة التي تتقربون بها إلى الله. هذه القربة مقيدة ومقننة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما لم يكن يومئذ وسيلة لا يمكن أن يكون وسيلة. ما لم يكن على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يخترع وسيلة ويقول: هذه وسيلة، هذه وسيلة، هذا الشيخ اللي قدامي أنا أتوسل به للتوصل إلى الله. نقول له: اصبر، هات الدليل. إن قلت توسلوا بجاهي نقول: هذا ما هو دليل. إن قلت: يا عباس يا عماه، ماذا فعل العباس حين أقحط وقل المطر؟ متى توسل بجاه النبي؟ صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال دعا الله: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك لما كان حيا. ثم استسقى العباس فأمطروا، أمطرهم الله، أمطرهم الله. لك أن تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يا رزاق، يا خلاق، يا عليم، يا سميع، يا بصير، يا أول، يا آخر. هذا كل توسل مشروع. اللهم إني أتوسل إليك بحجتي هذا العام، اللهم فرج عني كربتي. هذا مشروع. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والأعمال الصالحة وأخلص ما قدمته لله، كلها وسائل إن شاء الله، كلها وسائل إن شاء الله يتوصل بها إلى القربى والزلفى من الله تبارك وتعالى. قال: قد جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، فما خرج عن هذين الأصلين فهو البدعة. ما خرج عن الإخلاص وخرج عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو البدعة. قال: ولله در الإمام مالك رحمه الله تعالى، فكثيرا ما كان ينشد ويقول: خير الأمور كل سنة وشر الأمور كل سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. لاحظ هذا متداول بيننا ولكن بهذا اللفظ. لاحظ الآن، قارن بين البيتين: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. فهذا ينسب لمن وهذا ينسب لمن؟ أما الأول فخير الأمور ما كان سنة، هذا للإمام مالك، كما ذكر ذلك ابن اللحاج وابن زريق وغيرهما من فقهاء المالكية، وابن عبد البر، عدد من فقهاء المالكية يعزون هذا البيت للإمام مالك بهذا اللفظ: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. طيب، الثاني لابن حزم رحمه الله، الثاني لابن حزم بلفظ: وخير الأمور السالفات على الهدى. إيش معنى السالفات؟ يعني ما كان عليه صحابة رسول الله. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وكما قال سفيان بن سعيد الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ماذا صنع رسول الله؟ كيف قال رسول الله؟ كيف نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا أعلم أن إمام مذهبك قد شغل حيزا كبيرا في قلبك، أنا أعلم أن حبك، أن حب إمامك من الأئمة الأربعة وغيرهم قد شغل فراغا كبيرا في قلبك، لكني أناشدك الله، أنت عندما تهتز طربا لذكر أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، هل تردف ذكرهم بقولك أبو حنيفة صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تقول أحمد بن حنبل صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن إيش الذي تقول باتفاق مليار ونصف وملايير المسلمين عبر التاريخ؟ إيش نقول؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إيش نقول في الأئمة حذرا من قلة الأدب مع أولئك الأئمة الكبار؟ نقول: أبو حنيفة رحمه الله تعالى، مالك رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله تعالى، ها، أحمد رحمه الله تعالى. شوف كيف سبحان الله أهل الحق، ألسنتهم عذبة، ألسنتهم لينة طرية. إذا ذكروا الصحابة قال رضي الله عنهم، إذا ذكروا الأئمة الأربعة قال رحمه الله، لكن غيركم ممن تلوثت عقائدهم ألسنتهم مثل أطول من ألسنة الحرباء، ويا ليته لسان حرباء، فإن الحرباء ما تسب صحابيا ولا تشتم تابعيا، لكنه خراب العقيدة، مو أقول خراب الديار، خراب الاعتقاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال وفقه الله: وكلما طال العهد بالمسلمين تجلت غربة الإسلام، والتبس الحق بالباطل، واختلطت الأمور، واستحكمت البدع والخرافات، وحار الناس في أمر دينهم، فإذا البدعة سنة، وإذا السنة بدعة، وكادت الرؤية تنعدم في ذلك الجو الغريب عن شريعة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال: وكلما طال العهد بالمسلمين وتقادم الزمان وتأخر تجلت غربة الإسلام، هكذا عبر المؤلف، غربة الإسلام، وهذا منتزع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا الحديث صحيح، وفي لفظ عند أبي عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، واللفظ والزيادة صحيحة وصحيح. قيل: من هم يا رسول الله؟ من الغرباء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. لاحظ هذا اللفظ: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. ما يقولون: يا أخي سبحان الله، البلد كم فيه البلد؟ 50 مليون، كلهم على هذا وإن كان خاطئا، كيف تريدني أن أشذ؟ كلهم أو جلهم يدعون غير الله ويذبحون عند أضرحة الأولياء، كيف تريدني أن أخالفهم؟ أنا أخاف من المبدأ خالف تعرف. يا أخي سبحان الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وحده على التوحيد، وكل من كان في عصره على الشرك، ما وهن، ما ضعف، ما تذبذب، ما تضعضعت قوته، بل كان قلبه معلقا مع الله، كان مؤمن موحد. يقول: تجلت غربة الإسلام، والتبس الحق بالباطل، واختلطت الأمور، واستحكمت البدع والخرافات، وحار الناس في أمر دينهم، فإذا البدعة سنة، وإذا السنة بدعة. شوف حتى الآن عند بعض الناس عندما يسمع المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، يمسح عينيه بباطن إبهاميه، خلاص مثل السنة. يا ويلك، تقول له: يا أخي هذا ما هو سنة، هذا بدعة، أنت وهابي، أنت متشدد، يا أخي ما في شيء ثبت. لا تمسحن عينيك بباطن إبهاميك عند سماع أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، فإن هذا ليس بسنة بل هو بدعة. لكن بعض الناس خلاص ادخل من هنا واخرج من هنا، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف: يا رسول الله، تنزل يديه يرفع يديه، خلاص عادة متأصلة، صارت عبادة وعقيدة. يا شيخ، ما هكذا يكون السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اخفض يديك، ما في رفع دعاء إلا لله وأنت مستقبل القبلة، ما في رفع دعاء يدين عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لم يرضى الانحراف في العقيدة في مجتمع الصحابة، حين قال له أحد الصحابة: يا محمد، ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبحان الله، أنا لو أنكرت عليه بتوحيد الأنبياء قد لا ينتخبني انتخاب، أنا أنتظر انتخاب، أصوات كرماد بقيعة يحسبه، كماء سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: جعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ما تقول ما شاء الله وأنا داخل على الله وعليك، ما في يا شيخ، ما في. والوجهاء عندما يقال بين أيديهم لولا الله وأنت، يأخذ حفن التراب ويضرب بها في وجه هذا الذي يمدح، حثوا في وجوه المداحين التراب، ما بقي منافق بين أيدينا ولا بين أظهرنا، لا بين أيدينا ولا بين أظهرنا. يا أخي لا تمدح، يا أخي لا تمدح، أنا الآن صرت مدير وصرت رئيس قسم، لا تمدح. ولذلك كما يروى أن علي بن أبي طالب لما تولى الإمارة والخلافة قيل له من أصحابك ومن أعداؤك، قال أما الآن والله ما ندري، الآن في منصب كل الناس أصحاب، يزحفون زحفا ويبخرون تبخيرا ويجمرون تجميرا ويهدون إهداء ويذبحون ذبائح، أما متى يظهرون على حقيقتهم؟ إذا أحلت للتقاعد، إذا أحلت للتقاعد عند ذلك يكرم المرء عند أقوام أو يهان عند أقوام. لكن الأقوام من أمثالكم أصحاب الأمانة والمروءة، أخوتهم لله، محبتهم في الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، مو للدنيا، مو للدنيا. ولذلك أنا أكره تجيب لك واحد قال أوه هذا يحب الدقون، يا أخي ربي دقن، هذا يحب الدقن، هذا رب دقون، سبحان الله العلي. يكره الواحد النفاق، والله يكره النفاق. يا شيخ أنت تربي دقنك من أجل هذا المقبور صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب القبر المكرم، كان يعرف تعرف قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي كان يقدم صدره فداء لله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن يجيك بعض الناس سبحان الله هكذا قال مع الخيل يا شقرة، الناس يريدون أنا أكون مثل الناس، سبحان الله العلي العظيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وكادت الرؤيا تنعدم في ذلك الجو الغريب عن شريعة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا المقام أحسن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يجيب وجائزته في الغد إن شاء الله تفسير للقرآن كامل. بسم الله. ها؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ صالح من العلماء الكبار هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل في لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، تقال للاستعانة، تريد أن تصعد درجا أو جبلا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أصيب الإنسان في ابنه أو أصيب في تجارته إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. أرجو أن تتنبه لهذا، لا تحل هذا محل هذا ولا هذا محل هذا، وإن كان يصلح على تقدير تأويل هذه الغربة التي وقعت ليس لها من دون الله كاشفة، نستعين بالله ثم بثباتنا على دين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، لا تغتر بهذه اللحية اللي على وجهك. ترى أناس كانوا رهبانا وعبادا وفرسانا فجأة زال كل شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الأصل في أتباع رسول الله أنهم ثابتون، كما في حديث البخاري أيرتد أحد منهم سخطة، يعني وهو ساخط لدينه كاره بعد أن يدخل فيه، فقلت فذكرت أن لا، وذلك شأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. دعك من الواحد ولد من البزران كما يقولون، قال ليه؟ قال واحد تنصر، هذا إذا صح الخبر وما كان خبرا مفبركا، وجاءوا به هذا الشاب من إحدى البلدان جاءوا به وهو مرب لشعره بين يدي القسيس وغمسه غمسة في الماء تعميد، خلاص انتقل من التوحيد إلى النصرانية. هذا إذا صح الخبر، وإلا قد يكون الخبر مفبركا مدلسا. قال خلاص انتقل من توحيدكم وإسلامكم إلى النصرانية. هذا شاذ، هذا شاذ شاذ شاذ، أندر من النادر. وإلا الأصل إذا دخل الإيمان في القلوب والله ما يخرج لو اجتمع الإنس والجن، لو خدوا لك أخدودا وأوقدوا لك نارا مثل أصحاب الأخدود. ها؟ يزداد إيمانك ويزداد يقينك وتعلقك بالله تبارك وتعالى، ما يؤثر فيك لا قلة رواتب ولا سحب جنسية ولا تدليس مدلسين ولا قتل مكفرين ولا جفاء متميعين، لأن قلبك معلق برب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. نعم. قال وفقه الله: وقد عرفنا من تاريخ الأديان والشرائع أن التحريف الابتداعي قد أصاب الأمة من جهات ثلاثة: أولا من جهة العقيدة، ومنها دخل الشرك وعبادة غير الله عز وجل من دعاء واستعانة واستغاثة ولجوء إلى غيره سبحانه وتعالى فيما لا يجوز صرفه إلا إلى الله تعالى. ثانيا ومن جهة العبادة، ومنها دخل التغيير بالزيادة أو النقص والتغيير في الكيفية. ثالثا ومن جهة الحلال والحرام، ومنها حرم الحلال واحتيل فحلل الحرام. نعم. قال وقد عرفنا من تاريخ الأديان والشرائع أن التحريف الابتداعي، لأن ثمة تحريفا نتيجة تغير في الأديان، كتحريف اليهود يحرفون الكلمة عن مواضع، لكن هنا التحريف الابتداعي يعني من وسط المجتمع الإسلامي، من وسط الأمة الإسلامية. ولذلك أعداؤكم الآن يؤيدون الأحزاب البدعية والفرق والطرق البدعية. ليش يؤيدونها؟ لأنها تهدم الإسلام من الداخل، وتضرب وتبطش بالمسلمين من الداخل، تبطش بالمسلمين من الداخل، بدع بدع. فإن كفى أعداء الله، اكتفى أعداء الله بضرب بعضنا ببعض ممن أحدث للمعتصمين والمتمسكين، لأن هذه ضربة من داخل الصف الإسلامي. ولذلك انتبه، لا تقول أعداؤنا خارجيون، يهود نصارى ماسونية، أعداؤنا خارجيون، أعداؤنا أخطر من هؤلاء داخليون. انتبه لهذا، داخل الصف الإسلامي لنا أعداء. ومن اللطائف في موسم الحج أن أحد إخواننا وزملائنا في المخيم من اللطائف والطرائف نطق بكلمة ولعل الواحد ينضبط، يقول: ما في أحد واحد منا إلا وداخل قلبه فرعون صغير، فرعون صغير. أجاب أحد شيوخنا الكبار وفقه الله، كان مدرسا بالمسجد النبوي، قال: بل فرعون كبير، فرعون كبير، يحمل الإنسان على أن يعارض شرع الله ويعارض دين الله، وإذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم، اللهم لا تجعلنا منهم. يقول: التحريف الابتداعي قد أصاب الأمة من جهات ثلاثة: الكتاب في الزيارة، الكتاب في الزيارة، لكن لا بد من التقعيد الاعتقادي لتنزل مسائل وأحكام الزيارة على القلوب بردا وسلاما، وإلا فإنك كأنك تنفخ في قربة مهترئة مخترقة إذا لم يكن هناك تقعيد. قال: التحريف الأول البدعي من جهة العقيدة، ومنها دخل الشرك وعبادة غير الله من دعاء واستعانة واستغاثة ولجوء إلى غير الله، إلى غيره، فيما لا يجوز صرفه إلا إلى الله تعالى. هذا ما ترونه موجودا في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. ما تجدون دعاء غير الله يا أخوانا، ما تجدون دعاء غير الله. إيش يعمل إيش يصنع عند القبور؟ أولا قبور مزينة مزخرفة مذهبة مفضضة، ها؟ إيش يفعل الناس؟ مثل ما يفعلون عند الحجر الأسود الركن اليماني، يتمسحون، يقبلون، ينبطحون، يطوفون، يذبحون، يستغيثون. أوليس هذا المشهد متكرر في المجتمعات أنا ما أقول مجتمعات المسلمين تحولت إلى مجتمعات جاهلية، لا لا لا لا لا, لا اصبر اصبر، اضبط عاطفتك واضبط ألفاظك. ما في مجتمعات جاهلية وكأني بصاحب المقالة يكفر المجتمعات، لا لا انتبه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أضحى كثير كثير من مجتمعات المسلمين فيها هذه الظاهرة التي نبه عليها وذكر بها الشيخ صالح السدلان بارك الله في عمره بقوله تحريف ابتداعي من جهة العقيدة. ثانيا تحريف ابتداعي من جهة العبادة. العبادة ايش هي؟ شو هي العبادة؟ وش العبادة؟ ها واحد يقول لي يعد لي تعريف العبادة. بسم الله، واحد يعرف لي العبادة. بسم الله، العبادة اسم، أستغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جزاك الله خير، ركز معي شوي بس، أي أعطيك العافية. طيب العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قالوا منها دخل التغيير بالزيادة أو النقص والتغيير في الكيفية. التغيير بالزيادة والنقص، لا زيادة على ما انبعث به رسول الله وشرعه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تنقص، لا تزد ولا تنقص، فقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشريعة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. أحسنت، لا يزيغ عنها إلا هالك، إن الحسنات نعم. طيب قال والثالث من جهة الحلال والحرام، ومن جهة الحلال والحرام، ومنها حرم الحلال واحتيل فحلل الحرام. هذا يوجد في بعض مجتمعات المسلمين ولا ما يوجد؟ غيروا الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال. مثاله يقول الربا، الآن اللي ما يأكل ربا يعيرونه. أنت ما بنيت بيت، ما شريت أرض، ما تاجرت، فلوسك هي هي، رواتبك هي هي، فقرك كما هو. قال إذن إيش العمل؟ قال يا أخي البنك يعطيك مليون، وبعدين أما بعد، وبعدين 3%، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا إخواننا الأمر جد خطير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول درهم ربا يأكله المرء أو قال العبد أشد من 36 أو قال 46 زنيا، نسأل الله السلامة والعافية. والمسلمون إلا من رحم الله مرتاحون مطمئنون. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال هذا التحليل وهذا التحريم قد حذر منه البشير النذير والسراج المنير، كما في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. لاحظ العزو، هذا عزو متقصد، رواه ابن بطة في كتاب الخلع وإبطال الحيل، لأن هذا الكتاب من مضان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من الحيل. ويقول الحافظ ابن كثير: إسناد هذا الحديث إسناد جيد، والجيد فوق الحسن ودون الصحيح. قال المؤلف: قال المؤلف وفقه الله: وإذا أحصينا أسباب ذلك وجدنا أن أسباب البدع كثيرة يصعب حصرها أو تعدادها. من أهم هذه الأسباب أولا القول في الدين بغير علم. القول في الدين بغير علم، كل واحد يفتي، كل واحد يتكلم، كل واحد يبت في مسائل لو عرضت لعمر رضي الله عنه لعرضها على أهل بدر. والقول على الله بغير علم كبيرة من أعظم الذنوب، قرنها الله بالشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إيش رأيك؟ متى أرجم؟ كيف أطوف؟ كيف أسعى؟ اعمل بس اعمل يا أخي، ما في فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا قال سبب قال ثانيا ممارسة الجاهل لأمور التعليم والفتوى. ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، ولربما ينتقل بعضكم إلى أقصى المعمورة. جوالات العلماء مواقعهم موجودة، جوالاتهم موجودة، اتصل، سل عن دينك لا سيما عقيدتك التي هي عصمة أمرك. ثالثا قال ثالثا الجهل بالسنة ومكانتها في التشريع وعدم التمييز بين الأحاديث الصحيحة وغيرها الضعيفة والموضوعة. وهذا الجهل كما قال قائلهم: الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لا بد إذا جهل الإنسان أن يتعلم العلم الضروري، واجب على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيوة مسلمة، انتبه لهذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، العلم الضروري لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد، ثم بالعبادات والمعاملات والأدبيات من أعظم الواجبات. نعم. قال رابعا اتباع الهوى والشهوات والتسليم لغير المعصوم صلى الله عليه وسلم. لاحظ السبب الرابع في وقوع البدع: اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي شيء يهواه جعله له دينا وشريعة. قال والشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كيف غناء حرام؟ والله شيء عجيب، ليش أنت وهابي كده؟ غناء حرام يا أخي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني محرم استحلوه واستباحوه، الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال والتسليم، لاحظ للكلمة هذه، والتسليم لغير المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أستشف وأستظهر من الكلام هذا أن التسليم لغير المعصوم قسمين. القسم الأول تسليم نتيجة التوهم، يعني يثق ويحب ويلقي بعصا التسيار لعالم أو لإمام من الأئمة ويثق به مطلقا، هل أقول وثوق الأعمى بالبصير، إلى درجة أنه يعتقد فيه العصمة. لو قلت له هذا حديث يخالف المذهب قال لا يمكن، كيف صاحب المذهب يغيب عنه الحديث؟ سبحان الله، هل هو إله صاحب المذهب إله أو هو معصوم؟ ها، كأني بك تعتقد أن صاحب المذهب معصوم. القسم الثاني الذي أستظهره من كلام المؤلف أن ثمة من المسلمين من يعتقد بعصمة، فعلا يعتقد أن ثمة معصومين وأنهم يقولون الحق وينطقهم الله بالحق ولا يمكن أن يحيد أحدهم عن الحق، فهم معصومون. وهذا بلا ريب انحراف في العقيدة. الأول انحراف في التصور والمنهج، والثاني انحراف في العقيدة. نسأل الله الثبات. نعم. قال الخامس: اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من المبتدعين وابتغاء تأويله من الجهلة المتعالمين. قال اتباع من السبب الخامس من أسباب البدع اتباع المتشابه، والمتشابه هو المحتمل كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من المبتدعين وابتغاء تأويله من الجهلة المتعالمين، ليسوا بعلماء ولكنهم يتقمصون ملابس العلماء فيقودون الناس ويقودونهم إلى مخالفة القرآن والسنة. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلى وأعلم، وصلي.